بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة 5 أذرع إذا كانت الأرض صلبة. الحكم الاستحبابي بين مكان البالوعة وبين البئر. البالوعة هي عبارة عن ثقب في وسط الدار، هذه مكان الذي يدخل فيه الماء، مجمع النجاسات، هي عبارة عن ثقب يجمع فيه النجاسة، مجمع النجاسات الماء النجس، هاي تسمى البالوعة. الآن موجود هنا يجمع ماء المطار أو ماء النجاسة أو ما شابه ذلك، هاي تسمى البالوعة، البالوعة أو البلوعة، البلوعة أيضا يكون بالوعة وبلوعة، هو هي عبارة عن ثقب في وسط الدار ليجتمع فيه الماء النجس. فإذا فرضنا هناك بئر، لو وجد بئر وبالوعة، لا بد أن يفرق بين أن تكون الأرض صلبة وبين أن تكون الأرض رخوة. يعني مرة الأرض صخرية حجرية أو قوية صلبة، ومرة الأرض طينية، يفرق بينهم. فإذا كانت الأرض صلبة قوية يستحب أن يكون البعد بين البالوعة وبين البئر. يعني إذا كان عندك بئر في البيت وأردت أن تصنع بالوعة، لا بد أن يكون بين البالوعة وبين البئر مسافة 5 أذرع. هذا الذراع ذراع مستوي الخلقة، الإنسان العادي مستوي الخلق، مسافة 5 أذرع أو 5 أذرع إذا كانت الأرض صلبة. أما إذا كانت الأرض رخوة، أو كانت البئر بالنسبة إلى قرارها أعلى من مستوى البلوعة. الآن كيف؟ هذا نفرض هذا البئر، هذا البئر، نحن نفرض هذا البئر، الآن هذا البئر، هذا قرار البئر أسفله، هذا يسمى القرار، وهذه البلوعة، فإذا كان المستوى بهذا، الآن شوف قرار البئر فوق قرار البالوعة، أو كانت بهذه الكيفية، شوف الآن هذا قرار البالوعة وهذا قرار البئر، قرار البئر أعلى من قرار البالوعة، الأرض صلبة أو رخوة، هذا القرار هنا أعلى منه، فالحكم لا يختلف. يعني الأرض صلبة، فيما إذا كانت الأرض صلبة يستحب التباعد ب5 أذرع، يستحب الحكم هنا استحباب، يستحب. ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة 5 أذرع، المسافة 5 أذرع. إذا كانت الأرض صلبة، إذا كانت الأرض قوية، أو كانت البئر فوق البالوعة، يعني قرار البئر فوق قرار البالوعة، يستحب التباعد كم؟ 5 أذرع. وإن لم يكن كذلك، إذا لم تكن البئر يعني قرارها بالنسبة إلى القرار، قرار البالوعة كان فوق قرار البئر، أو كانت الأرض رخوة لم تكن صلبة. إذا كانت الأرض رخوة كيف يكون يستحب التباعد بسبع أذرع؟ فهمتم؟ إذا عكسنا الأمر بأن كان قرار البالوعة فوق قرار البئر، عكس الأول أحسن، فيستحب التباعد بينهما سبع أذرع. نعم، أي رخاوة، أو كان قرار البالوعة أعلى من قرار البئر فوق أو مساوي له أحسن. نعم، أو كانت البئر فوق البالوعة وإن لم يكن كذلك، يعني إذا كانت الأرض رخوة وكانت البالوعة فوق البئر فسبع، معناه كم يستحب التباعد؟ سبع أذرع، فسبع أذرع. ولا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة، يعني لا يحكم بنجاسة ماء البئر بمجرد قربها من البالوعة. يعني هنا الآن البالوعة وهنا البئر، قلنا الحكم يستحب التباعد، يستحب التباعد في جميع هذه الأحكام، لكن هل يحكم إذا كانت البالوعة قريبة من البئر بمجرد وقوعها قرب البئر يحكم بنجاسة ماء البئر؟ لا يحكم بنجاسة ماء البئر. متى يحكم بنجاسة ماء البئر؟ فيما إذا علمنا بترشح ماء البلوعة إلى ماء البئر، فيما إذا علمنا بوصول ماء البلوعة واختلاطه بماء البئر، حينئذ يحكم بنجاسة ماء البئر. نعم، ولا يحكم بنجاسة البئر، بنجاسة البئر يعني نجاسة ماء البئر، وليس المقصود نجاسة حائط البئر، المقصود ماء البئر. لا يحكم بنجاسة ماء البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة. إذا علمنا بوصول ماء البالوعة، طبعا ماء البالوعة طاهر ولا نجس؟ قلنا هي مجمع للماء المتنجس البالوعة، فإذا وصل ماء البالوعة واختلط بماء البئر ماذا نحكم؟ نحكم بنجاسة ماء البئر. نعم، وإذا حكم بنجاسة الماء، طيب الآن وصل ماء البالوعة إلى ماء البئر واختلط امتزج، حكمنا بالنجاسة، فإذا حكمنا بنجاسة ماء البئر هل يجوز استعماله؟ يعني هل يجوز التطهير منه؟ هل يجوز شربه؟ هل يجوز التوضأ منه؟ هل يجوز الاغتسال منه؟ لم يجوز استعماله في الطهارة مطلقة، سواء كان لإزالة الخبث لا يجوز استعماله، أو كان لرفع الحدث أيضا لا يجوز استعماله مطلقا. لا لإزالة الخبث، لإزالة عين النجاسة لا يجوز استعماله. إذا بدنك تنجس بنجاسة لا يجوز لك أن تستعمل الماء المتنجس، لأن الماء المتنجس، الماء المتنجس لا يزيل الحدث ولا يرفع الحدث، لا يزيل الخبث ولا يرفع الحدث، يعني نواصب أيضا لا يجوز. نعم، وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجوز استعماله في الماء في الطهارة مطلقا، مطلقا شو؟ كان لإزالة خبث أو لرفع الحدث، سواء كان مضطرا أو لم يكن مضطرا. يعني إذا كنت مضطرا ولا يوجد ماء إلا هذا الماء، إلا ماء البئر المتنجس، هل يجوز لك أن تتوضأ به؟ لا يجوز، حتى في حالة الضرورة لا يجوز. طبعا التيمم، لأنه يصدق عليك حينئذ أنك فاقد للطهارة المائية، لأن النجس لا يجوز التوضؤ به، وإلا لم يجوز التيمم. إذا قلنا يجوز التوضؤ أو يجوز الوضوء بالنجس، معناه لا يجوز التيمم أبدا. نعم. ولا في الأكل ولا في الشرب إلا عند الظهور الضرورة. نعم. أيضا لا يجوز استعماله لا في الأكل بأن يطبخ به بهذا الماء، تستعمله للطبخ لا يجوز استعماله، ولا يجوز شربه، لكن مقيد لا مطلقا، لا ليس مطلقا لا يجوز، وإنما في حالة الضرورة. في حالة الضرورة، لأن فيما إذا توقفت حياة الإنسان على شرب الماء المتنجس فليشرب، لأن الضرورة تبيح المحظور، الضرورات تقدر بقدرها، والضرورة تبيح المحظورات الممنوعات. الآن توضح لديكم؟ فإذا دار الأمر بين أن يموت الإنسان وبين أن يشرب مثل ما الله حرم علينا شرب الدم، شرب الدم حرام، وحرم علينا أكل الميت ولحم الخنزير، ثم قال إلا ما اضطررت أو فمن اضطر فغير باغ ولا عاد. إذن في مسألة الاضطرار نعم يباح. ولا في الأكل، يعني أيضا لا يجوز استعمال ماء البئر المتنجس بنجاسة البالوعة. إذا حكمنا بنجاسته، لا يجوز استعماله في الأكل ولا في الشرب إلا عند الضرورة، الضرورة تبيح المحظور. ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما. هذه الشبهة تسمى شبهة محصورة، هنا الاشتباه يسمى الشبهة المحصورة، إن شاء الله تأخذون هذا في علم الأصول. فلو تردد الأمر عندنا، هنا من باب التوضيح نذكر مثالا، عندنا إناءان، هذا إناء وهذا إناء، وفي كليهما يوجد ماء، هذا فيه ماء وهذا فيه ماء، نحن نعلم إجمالا بوقوع النجاسة في أحدهما، لا نعلم تفصيلا، نعلم إجمالا بوقوع النجاسة في أحد الإناءين، لكن أيهما، هل هو هذا أو هذا، أنا ما أدري. هنا هل يجوز لي استعمال كلا الماءين، أو يجوز استعمال هذا الإناء الذي على طرف اليمين فقط ولا يجوز استعمال هذا الإناء الذي على طرف الشمال، أو يجوز لي استعمال هذا الإناء الذي على طرف الشمال دون الإناء الموجود على طرف اليمين؟ طبعا لا يجوز الاستعمال. لماذا؟ هنا قاعدة أصولية، العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي بالنجاسة، هذا في علم الأصول، علم تفصيلي أعلم تفصيلا ويقينا بوقوع النجاسة، فلذلك يجب علي إهراق وصب هذين الماءين، عدم الاستعمال، لا يجوز الاستعمال. لماذا؟ لأنه لا يجوز لي أن أتمسك بالأصل العملي، هنا الاستصحاب مثلا، أقول هذا قبل ساعة كان طاهرا ثم بعد ذلك كككت فلا يمكن لي إجراء الاستصحاب التبسك باستصحاب الحالة السابقة. لماذا؟ لأنه هو هنا لأنه في نجاة. ثم إذا أجريت الاستصحاب في هذا الطرف أيضا هذا الطرف يقول وأنا لماذا لم تجري بالاستصحاب؟ فأيضا لا يمكن لي جريان الاستصحاب للتعارض، فحينئذ يتساقط الأصلان ويحكم بالاحتياط، فيجب إحراق الماء في كلا الإناءين. لا يجوز استعمال الماء في الشبهة المحصورة في أطراف العلم الإجمالي، فيما إذا اشتبه ودار الأمر بين ماء عين بين الإناءين، أيهما ماهر أيهما نجس. أنا أعلم بنجاسة أحدهما لكن لا تفصيلا وإنما إجمالا على نحو الإجمال. فهمتم؟ هذه مسألة إن شاء الله ليس هنا محلها، محلها في علم الأصول وليس في بداية علم الأصول، وإنما محلها في الرسائل في فرائد الأصول، في فرائد الأصول إن شاء الله للشيخ الأنصاري تأخذون هذه المسألة تصلوا إليه. نعم. ولو اشتبه الإناء النجس بالطاهر، فإذا عندنا إناءان اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما. يعني شوف، لا يجوز استعمال الماء من كلا الإناءين، لا يجوز استعمال الماء في كلا الإناءين، بل يجب إحراقهما. نعم. إلا في مسألة، طبعا مسألة الطهارة هاي واضح أنه لا يجوز استعماله ماء للطهارة، لكن مسألة الشرب فيما إذا كان للضرورة كيف؟ لا، الطهارة واضح لا يجوز الاستعمال، لكن إذا كان مضطر إلى الشرب يجوز. نعم. وإن لم يجد غير مائهما، هنا ما في غير هذا، هذا الماء المشتبه المردد أمره بين النجاسة والطهارة المشتبه بين الإناءين، هل يجوز له أن يتطهر؟ لا يجوز له أن يتطهر، لا يجوز له أن يتوضأ ويستعمل هذين الماءين في الطهارة أو في الوضوء. وإن لم يجد غير مائهما تيمم. لماذا تيمم؟ تيمم طبعا لأجل ماذا؟ لأجل العبادة. لماذا؟ كما قلت لكم للتعارض، التعارض بين ماذا؟ لأنه هنا إذا قلت يجوز لي أن أجري الأصل الاستصحاب، هذا قبل ساعة كان طاهرا، أنا أعلم يقينا الإناء هذا الإناء وهذا الإناء قبل ساعة كانا طاهرين، لكن بعد مضي هذه الساعة وقعت النجاسة في أحدهما، فأنا لا أعلم في أي من الإناءين سقطت النجاسة، أنا ما أدري الآن. هنا هل يمكن لي كما قلت، هل يمكن لي استعمال هذا الماء؟ ها، لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ يعني لا يمكن لي أن أقول أنه يجوز لي التمسك بالحالة السابقة، الحالة السابقة اللي هو اليقين بالطهارة، لا تنقض اليقين بالشك. الآن أنا شاك، لماذا لا يجوز هنا لا يجري الاستصحاب؟ لأني متيقن بوقوع النجاسة، متيقن بوقوع النجاسة، فلا يمكن جريان الاستصحاب لا في هذا الطرف ولا في هذا الطرف، لا يمكن جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي هنا، لا يمكن، لذلك يتساقط الأصلان كما قلت لك. أصل الاستصحاب هنا يسقط للتعارض، وأصل الاستصحاب هنا أيضا يسقط للتعارض، وإذا سقط لا يمكن لي أن أقول الأصل الطهارة، لأنه معارض، أصل الطهارة معارض أيضا، وأصل الطهارة معارض، فماذا أقول؟ أحرقهما. وإذا لا يجوز استعمالهما بالوضوء معناه تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى البدل، بدل الوضوء. ما هو بدل الوضوء؟ التيمم. صحيح هو مذكور هكذا يعني، هو موجود أمامكم هكذا، لكن هذا تفسير الكلام، الفتوى مبتنية على هذا الأساس. نعم والله مو مشكلة، هذا مو مشكلة، لا ليس أي إشكال. يتحول، هناك تحول، يتحول، ينقلب الانقلاب، ينقلب الماء إلى حليب، وينقلب الماء إلى بول، ثم يتحول البول ينقلب إلى بخار. شو يعني؟ شو يعني هذا؟ ما في شيء يعني. وإن لم يجد غير مائهما تيمم. الثاني في المضاد. الآن نأخذ الطرف الثاني من أطراف الكلام في المياه، في كتاب المياه. الثاني عن الطرف الثاني من أطراف الكلام في المياه. أولا المضاد. المضاد ما هو؟ الماء المضاد. تعريف الماء المضاد هذا هو، هذا تعريفه الآن، مو تنظر هناك، هذا تعريفه. المضاف معتصر من جسم، يعني كل ماء معتصر. أنا ذكرت لكم هناك سابقا، نأخذ الآن البرتقال، البرتقال أورنج، هذا جسم أم لا؟ جسم. البرتقال يعصر أم لا يعصر؟ يعصر. البرتقال يعصر. ماءه يسمى ماء مضاف. هذا أولا. الماء ماء الرمان يسمى معتصر من أين؟ معتصر من جسم. كل الفواكه، عصير الفواكه كله يسمى ماء مضاف. هذا واحد. او يكون من باب التطيب، التطيب رائحة، مثلا رائحة زكية، عندك ماء وتضع عليه قليلا من ماء الورد. ماء الورد هو هذا يسمى تطيب، هو ماء الورد هو اصله مضاف. زعفران، ما تضعون زعفران؟ هذا يسمى مصعد. او كل ماء مزج مع غيره مزجا، هذا المزج يسلبه اطلاق اسم الماء عليه. مثل ماذا المزج؟ هنا عندي ماء ووضعت فوقه لحما، ماذا يسمى؟ ابقش. لكن أبقوش ما يلحم، هذا أبقوش ما يلحم، meat of water مو هيك؟ ما يلحم. لا تصنع باذنجان مثلا، تسوي مرق باذنجان تأكلون مرق، هذا الأمراق التي تأكل مرق الآن تأكل. وانت ما تاكل مرق؟ انت ما تاكل، بس العراقي ياكل، بس انت ما تاكل، انت دائما تاكل مرق، غايتنا في الان دائما تاكل مرق، على نحو الدوام تاكل مرقك. حار، حاد، حار، حار، لا فلفل بي، انت تاكل فلفل، انا ما اكل فلفل كثير. هذا الفرق. نعم. في المضاف وهو كل ما اعتصر من جسم، اذا كل ماء يعتصر من جسم او مزج به مزجا، مزج بالجسم مزجا. تاخذ اللحم تمزجه مع الماء، تخلطه مع الماء، تاخذ الماء تمزجه مع الباذنجان، مع البندوره، مع طماطم يعني، مع البطاطا، مع كثير يطلع. يسلبه اطلاق اسم الماء، بمعنى الاسم يعني اسم الماء، يعني بحيث يسلب اسم الماء عنه. نعم. السلام ورحمة الله. الآن الحكم حكمه ماذا؟ هل حكمه الطهارة؟ وهل هو طاهر بنفسه؟ حكم الماء المضاف طاهر بنفسه ومطهر لغيره أم لا؟ هو لا شك في كونه طاهر، لا شك في أن الماء المضاف طاهر. الآن ما تشرب شاي، تشرب الشاي شاي أخو أحسنت ماء مضاف، لذلك إذا وقع من النجاسة شيء على ثوبك مو تغسله بالشاي، لا يغسل بالشاي لأنه ماء مضاف. الماء المضاف طاهر بنفسه لكن غير مطهر، لا يطهر. طاهر بنفسه لكنه لا يزيل حدثا إجماعا، بالإجماع بإجماع الإمامية لا يزيل الحدث يعني لا يرفع النجاس، ولا خبثا يعني لا يرفع الخبث على الأظهر. لماذا قال على الأظهر؟ قال على الأظهر لأنه هناك عندنا من الفقهاء القدماء من يجوز استعمال الماء المضاف في رفع الخبث وجواز رفع الحدث، يجوز أن يرفع الحدث به. مثل من؟ مثل الشيخ المفيد والسيد المرتضى. الشيخ المفيد والسيد المرتضى طبعا الشيخ وتلميذه، تلميذه السيد المرتضى، سيد الشريف المرتضى أخو الشريف الرضي، كلاهما تلميذ للشيخ المفيد، لأنهم هو الفرض. ما هو الفرض؟ متى يحكم بطهارة الشيء؟ إذا وقع عليه النجاسة، إذا زالت عين النجاسة. وزوال عين النجاسة يتحقق إذا وضعنا عليها الماء المضاف أم لا؟ تزال عين النجاسة أم لا؟ يعني إذا وضعت ماء الورد، ماء ورد تزال عين النجاسة أم لا؟ تزال عين النجاسة. والقرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول وثيابك فطهر، ثيابك فطهر، لا يحتاج إلى قال مطلق أو مضاف، قال طهر يحصل التطهير بزوال عين النجاسة. وزوال عين النجاسة يتحقق بأي شيء؟ بالماء المضاد، فيجوز. كما أنه وردت روايات في هذا المجال، يجوز التوضؤ بماء الورد ويجوز التطهر بماء الورد، لكن هذه الرواية لم يعتمد عليها الأصحاب وتركوها، لأنه يحتمل أن يراد من الرواية حيث يسأل السائل، يسأل الإمام أنه هل يجوز الاغتسال أو الوضوء والغسل من الجنابة بماء الورد؟ الإمام عليه السلام نعم لا بأس به، يجوز. فمعناه أن ماء الورد مطهر مزيل للحدث والخبث، لكن هذه الرواية لا يمكن التمسك بها. لماذا؟ أولا لأنها ضعيفة من ناحية السند، ومع غض النظر عن ذلك يحتمل أن المقصود هنا ماء الورد مو ماء الورد. ماء الورد يعني الماء الذي تتورد منه أو تأتي إليه الحيوانات حتى تشرب منه، الورد. فبئس الورد المورود. الورد المورود شو هو؟ يعني المكان الذي تشرب منه الحيوانات، فيحتمل أن يراد منها الورد. ولذلك يعني حتى مع غض النظر عن السند، لو قلنا بصحة سند هذه الرواية لكان الاحتمال هذا، احتمال أنه ورد مو ورد. فرق بين الورد الذي هو هذا ذهب، وبين الورد مكان الشرب، شرب الحيوانات. فيحتمل أن يكون هكذا. فكأنما السائل يسأل هل يجوز لي أن أستعمل ماء الورد للاغتسال للغسل من الجنابة أو الوضوء؟ الإمام يقول له لا بأس. لماذا؟ حيوانات طاهرة تشرب منه، شو يعني هذا الماء إذا شربت منه الحيوانات ينجس؟ لا ينجس. فيحتمل أن يراد هذا. فهمتم الآن؟ مو حيوانات ما ورد الحيوانات. إذا كان الماء كثيرا إن شاء الله يقع به ألف خنزير، شو الماء كثير يعني إذا وقع الخنزير في النهر ينجس النهر؟ لا لا، نحن ذكرنا هذا ليس فقط. إذا سمعت أنت من قبل السيد الخوي، لا، هناك من ينقل عن السيد الشهيد الصدر الأول يعني محمد باقر الصدر، هو قرأها ورد تلك. لا أنا يعني حسب علمي حسب اطلاعي أنه السيد الشهيد الصدر، ما أدري إذا كان السيد الخوي قرأها هكذا. أنا أعلم أنه الشهيد يعني السيد الشهيد الصدر. على كل أنا حسب يعني حسب ماذا، هذا مو ليس الآن بحث هذا. نعم، وهو طاهر لكن لا يزيد حدثا إجماعا، الحدث ما يرفع به ولا خبثا على الأظهار. نعم، سواء كان من ناحية الاضطرار أو لم يكن هناك اضطرار لا يرفع به. ويجوز استعماله فيما عدا ذلك. في شو يعني أنت تشرب منه؟ ما تشرب يعني؟ ما تطبخ به؟ يجوز استعماله في الطبخ، ويجوز استعماله في الشرب، ويجوز استعماله في الأكل وما شابه ذلك. نعم، ويجوز استعماله فيما عدا ذلك. ومتى لاقته النجاسة نجس قليله وكثيره، سواء أن كان قليلا ماء المضاف أو كان ماء المضاف كثيرا، لا يجوز حينئذ استعماله لا في الأكل ولا في الشرب ولا في أي شيء إذا لاقته النجاسة. لا يجوز استعماله حتى لو كانت النجاسة قليلة، حتى لو كانت النجاسة قليلة. نعم، لم يجوز استعماله في أكل ولا شرب ولو مزج طاهره بالمطلق، حتى لو مزج طاهره بالماء المطلق لكنه اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه. مثلا الآن عندي ماء مضاف، عندي ماء مضاف طاهر، لكن وقع افرض تنجس او لم يتنجس، بقي على طهارته هو طاهر. قلنا الماء المضاف قبل قليل قرأنا انه لا يجوز رفع الحدث به ولا زوال الخبث، صحيح؟ طيب الآن كيف يمكن لنا استعماله في رفع الحدث او الخبث؟ كيف يمكن؟ يقول إذا وضعنا عليه الماء المطلق، لكن لما صببنا عليه الماء المطلق لابد من ملاحظة شيء، وهو صدق اسم الماء المطلق عليه. يعني لما نصب عليه الماء المطلق لابد أن يسلبه الماء المطلق اسم الماء المضاف، بحيث لا يصدق عليه أنه ماء مضاف، وإنما ماذا ينقلب؟ ينقلب إلى ماء مطلق. إذا كان الماء مطلقا يجوز استعماله أم لا؟ يجوز. نعم، بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به اطلاق الاسم عليه، اسم الماء المطلق عليه على ماء المضاف، بحيث يصدق عليه انه ماء مطلق. فاذا صرفنا الماء المطلق عليه لابد ان يسلبه الماء المطلق، يسلب الماء المضاف اطلاق الاسم عليه، فلا بد ان يصح استعمال، حينئذ يصح الاستعمال اذا صدق عليه انه ماء مطلق. أحسن، هو كان ماء مضافا، عندي ماء مضاف ووضعت عليه ماء مطلق، عندي ماء ورد الآن ما هنا كثير من الأحيان في خاصة في شهر محرم، إذا ذهبتم إلى العراق في شهر محرم يطيبون الماء، يطيبون الماء، يطيبونه بأي شيء؟ بماء الورد. فعندي ماء ورد، ماء الورد لا، ماء مضاف لا يجوز استعماله، فلو وضعت عليه ماء مطلق متى يجوز استعماله؟ يجوز استعماله بحيث يسلب عنه أنه ماء مضاف، لا يصدق عليه أنه ماء مضاف، وإنما يصدق عليه أنه ماء مطلق. إذا صدق عليه أنه ماء مطلق جاز استعماله، هذا المقصود. وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية. واحد يضع إناء، قدر، وعاء، يضع فيه ماء، خاصة إذا ما كان عنده حمام، يضعه في الشمس حتى يسخن، يسخن من حرارة الشمس. طبعا هذا لأنه قد يكون يجلب الأمراض، يعني ربما يتمرض الإنسان إذا استعمل هذا الماء الذي أسخن بحرارة الشمس، يكره، ليس واجب، ليس حراما، وإنما يكره، يكره استعمال الماء الذي أسخن بحرارة الشمس، بالشمس يعني بحرارة الشمس في الآنية، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات. يعني يكره استعمال الماء الذي سخن أو أسخن بالنار حتى تغسل به الميت، تستعمل هذا الماء لغسل الميت، اللهم إلا إذا لأن الميت ما هذا إنسان مات، لا يضر تستعمل له ماء بارد، هو لا يتأثر يعني، لكنه إذا استعملت ماء مسخن بالنار فهو مكروه، مكروه، يكره استعمال. نعم إذا كان هناك ضرورة، مثلا ضرورة كيف؟ في بلادكم أنتم في روسيا، بلادكم تصل فيها الحرارة، درجة الحرارة في الشتاء إلى 40 تحت الصفر، ما شاء الله، يعني واحد ممكن إذا تنفس الهواء رئتاه تتجمد، صحيح أم لا؟ فبلادهم بلاد شتاء يعني، ورجل مات عندكم، فالإنسان إذا أراد أن يغسله بالماء العادي ممكن يداه تتجمد، صحيح أم لا؟ تتجمد. هنا في مثل هذه الحالة يجوز في الحالة الاضطرارية أن يسخن الماء، فيما إذا كان هناك برد شديد يخشاه المغسل، الغاسل، مو الذي يغسل، لا مو الميت، لا الغاسل يخاف، يخشاه الغاسل رحمه الله، عنده بعض الضرائب.